يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا ما مكان ما توقفنا في الحلقة نعم. الماضية في الدكتور، نكمل بإذن الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوة الحق سبحانه وتعالى نعم الاستجابة لله وللرسول، لأن الطاعة لله والطاعة للرسول واتباع منهج الأنبياء والمرسلين وآخرهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هي الحياة. فمن أراد الحياة الحقيقية فلا بد أن ينظر بنور الله تبارك وتعالى بهداية الحق سبحانه وتعالى اللي نزلها للعباد في التعرف على الكون، التعرف على الغاية التي خلق من أجلها، في التعرف على الأبعاد اللي موجودة من حول كل إنسان إذا أراد أن يسأل أو أن يعرف شيئا عن حقيقة وجوده وعلاقته بربه وعلاقته بمن حوله من الناس، إذا أراد أن يحقق السعادة الكاملة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة، فلا بد أن يستجيب لله وللرسول. وإن كانت الآية نزلت في شأن يعني بعض الصحابة يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق، زي ما ذكرنا في حديث أبي سعيد بن المعلى، نعم، عندما كان يصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى أكمل الصلاة، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بهذه الآية، فلم يقل الله يا الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، نعم، فعلمه كما أخبر أبو سعيد، قال له هعلمك أعظم سورة في القرآن، نعم، فكانت أعظم سورة في القرآن اللي هي فاتحة الإيه؟ الكتاب اللي بان فيها منهج الحياة، إذا دعاكم لما يحييكم. فالأمر هنا أصبح مش قضية خاصة بأحد الصحابة ولا بواحد من اللي عايشين معاه، لا، ده قضية عامة في الوجود، نعم، ابتداء من آدم إلى قيام الساعة، من الاستجابة لله وللرسول فيها الحياة. الرسول يدعو إلى حياة الناس، الحياة الحقيقية، يقول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم اللي هي الحياة الحقيقية اللي تستاهل الواحد يعيش عشانها، يعني سواء كان الكلام في الدنيا أو في الآخرة، ففي الدنيا هيعيش الحياة الصح، نعم، اللي يفهم فيها كل حاجة، ويبقى سعيد بنفسه، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، وفي الآخرة الحياة الحقيقية اللي الإنسان فيها ينجو من عذاب الله ويصل إلى أفضل النعيم اللي ممكن يتمناه. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هكذا قال رب العزة والجلال في شأن الآخرة. فالدعوة هنا عامة، وإن عالجت قضية خاصة، وأيضا عامة لجميع الناس، مش بس في بعض الصحابة، لا، كأنها رسالة لليهود، إذا أردتم الحياة الحقيقية فاتبعوا رسول الله، رسالة للنصارى، إذا أردتم الحياة الحقيقية فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكفروا به. رسالة للمنافقين، لو أنتم عايزين السعادة فعلا ويكون لكم مكانة وعزة في الدنيا وكذلك في الآخرة، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه على اعتبار أن في إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله عز وجل يقلب القلوب ويهيئ الأسباب حتى يصبح اختيار العبد، نعم، اختيار العبد، وفق توفيق الرب سبحانه وتعالى، إما إلى الهداية الكونية التي كتبها في اللوح المحفوظ، أو يحدث العكس، أن العبد لا يستجيب لإرادة الله تبارك وتعالى الشرعية فيتحمل الوزر ويوافق ما كتبه في اللوح المحفوظ فيصبح من أهل السعادة وأهل الشقاء. فالمسألة هنا على حسب ما يبتلي الحق سبحانه وتعالى الإنسان في قلبه وفي ما حوله. نعم. لأن الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي فيه الإنسان كله متعلق بمنطقة إيه؟ حديث النفس. عبارة عن خواطر تتقلب في قلبه. فإذا عاد إلى ربه عبده واستعان به واستعاذ منه استعاذ من الشيطان بربه، فربنا سبحانه وتعالى يكفيه شر الشيطان ويلقي في قلبه الخير حتى يصل إلى طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. وقد يكون شخص خواطر الشر تأتيه من كل مكان، يستعيذ بالله من خواطر الشر ومن هوى النفس يستغفر ربه، فالله تبارك وتعالى حتى لو أن الشخص انتقل الأمر فيه من حديث النفس إلى العزم والإرادة والكسب، ربنا يمنع في الأسباب بتقديره ما يحول به بين المرء وقلبه. يعني لو واحد مثلا نوى على العصيان، تمام، بعد أن فكر فيه واستزله الشيطان وحسبها بالعقل، فلقى أن العملية يعني هتمشي معاه، يقول لك والله هعمل العملية دي في سطو ولا في سرقة ومحدش هيعرف عنه حاجة وأشياء من هذا القبيل، ويبيت النية على الفعل ويربط الخطة ويزبط كل حاجة، وبعدين يقوم الصبح عشان يروح للتنفيذ، فيقدر الله عز وجل في الأسباب الكونية أمورا لا يتوقعها هذا الشخص وتفشل العملية. نعم. يلاقي مثلا في هذه الليلة هو خارج كده الصبح حاجة خبطته ولا حاجة حصل له حاجة ولا شيء من هذا القبيل، فتأجلت العملية. تأجلت العملية فعاد إلى نفسه وقال أنا كنت ناوي على شر، فحال الله بيني وبين هذا الشر، هذا الشر اللي عزمته في قلبي. الإنسان ساعتها بيتحمل الوزر، لكن ساعتها قد يتوب إلى ربه ويعاود الأمر. ولو عاود الأمر في العصيان ربنا يحول بينه وبين إيه؟ هذا الأمر. تتكرر مرة واثنين فيعرف أن العملية دي ربنا أراد له الخير وصرفه عنها، فيحمد الله على ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه. وأنه إليه تحشرون، لأنه هيحاسبكم. فلو أن الله تبارك وتعالى هيأ الأسباب على غير مرادكم، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى قدر ذلك لخيركم ولشيء من الصلاح يعود عليكم. زي ما حصل، هم كلهم كانوا متوقعين أنهم ياخدوا الإيه؟ العير. تمام. يقطعوا الطريق على أبي سفيان وياخدوا الإيه؟ العير. العير. فقدر الله النفير والحرب وذات الشوكة وحاجة مشقة. فدي كلها جاءت على غير إيه؟ هوى أنفسهم. نعم. فلو علموا النتائج ان هيحصل في بدر كذا وكذا وكذا، هيقول لك لا احنا مش عايزين العير، احنا عايزين النفير، عايزين المعركه، لان هم شافوا نتائجها اللي ربنا كتبها في اللوح المحفوظ، مفخره وعزه للاسلام ومكسب كبير وخيرات كثيره جدا جدا جاءت بعد غزوه بدر. فهو ربنا بيقول لهم يعني استجيبوا لله الرسول، ده اهم حاجه، الالتزام بالإرادة الإيه؟ الشرعية. نعم. والإرادة الكونية دي ترتيب ربنا الإلهي، حيوفقكم وحيسر لكم الأمر وحيحشركم إليه على طاعتكم لربكم، يورثكم الجنة بما فيها. لكن العصيان سيؤدي إلى إيه؟ لو الواحد مثلا كل ما الرسول يقول له حاجة يمتنع، وكل ما يسمع أمر الله وأمر الرسول يمتنع ويعصي، وكل ما الأوامر تبقى واضحة الإنسان يجاهر ربه بالعصيان وتسيبوه، فالفتنة مش هتؤذي الشخص العاصي فقط، بل كل من سكت عنه، بل كل من سكت. لذلك هو في مسألة الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ان بعد غزوة بدر خلي بالك كثر النفاق، دخلوا في الإسلام نفاق، نعم، والتعاون مع اليهود، فالرسالة واصلة لكل مسلم، اوعى تعمل من المنكر ما يؤدي الى ضياعك، فتسير مع المنافقين او تبقى عين لهذا او لذاك، أو تبقى عين المشركين، حاول تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكونوا جسد واحد ويد واحدة وأمة واحدة عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظه. لكن لو كل واحد تفلت بمعصيته أو كل واحد فعل شيئا من ذلك، إيه اللي هيحصل؟ الفتنة هتصيب العامة، الكل هيقع. تقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. ولذلك لما اتسعت الدنيا وبدأ الناس تسمع للأراجيف، لما دخل ابن سبأ بقى وجماعته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كان المسلمون كلهم يد واحدة ووقفوا ضد الباطل وكانوا مع أبي بكر الصديق في حرب المرتدين وفي الفتوحات وصد المعتدين، وفتح الله لهم الدنيا في أيام أبي بكر وأيام عمر وفي أيام عثمان، نعم، دخل حقد الآخرين، فكان بعض الناس يسمعون لهم ويصدقونهم، فأثارهم ابن سبأ هذا اليهودي اللي دخل في الإسلام ليخربه، وبدأ يقلب الناس ويطعن في عثمان ويطعن في علي بن أبي طالب ويقلب الناس على عثمان حتى صارت الثائرة، وقتلوا خليفة المسلمين عثمان بن عفان خليفة الراشد، وحدثت الفتنة بينهم. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب، وكان الصحابة يذكرون ذلك فيما يتعلق بمسألة الفتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع تقليب القلوب دائما ما يسأل الله عز وجل يا مقلب القلوب، يا مثبت القلوب، يا مصرف القلوب، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. كل الكلام ده على أساس الإنسان دائما يستعين بالله عز وجل أن ينجيه من الفتن وينجي الأمة من الفتن، فلو الكل حريص على هذا ما هتحصلش الفتنة. لكن لو حصل الأمر هتيجي تبص تلاقي إيه، إن زي ما حصل بين المسلمين في نهاية الخلافة الرشيدة في أيام الزبير بن العوام وأيام ما حدثت الفتنة في قتل عثمان، لما قال له مطرف قلنا للزبير يا أبا عبد الله ما جاء بكم، ضيعتم الخليفة الذي قتل، نعم، ثم جئتم تطلبون بدمه. لما الزبير ذهب في طلب الثأر من إيه قتلت أو الثأر لعثمان فيبحث عن من قتله، فقال الزبير إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعمر وعثمان واتقوا رضي الله عنهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. يعني لازم إن إحنا ما نسكتش على منكر، فهؤلاء قتلوا عثمان وإحنا رايحين نطالب بالثأر، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. يعني ما كناش متخيلين إن الفتنة اللي لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة إنها تعم على كل المسلمين كده، والمفترض يعاقب فيها ليه القاتل واللي ثار على عثمان يعني. نعم. فالمهم عبد الله بن عباس بيذكر إن مسألة إنكار المنكر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لم تكن بس في حالة مخصوصة من الصحابة، ولكن هي عامة لكل المسلمين. وإن كان الأمر زي ما ورد في حديث حذيفة بن اليمان، نعم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. نعم. وذكر في هذا أيضا أن لابد من الإنكار المنكر على من فعله وعدم ترك الأمور بحيث لا تنتشر، ما حدث في قصة المثل اللي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام من حديث النعمان بن بشير، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها وكمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها. سفينة ماشية فين؟ في النهر مش في البحر. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فأذوهم، يعني طلعوا فوق عشان يشربوا مية أو يجيبوا مية من فوق، فاللي فوق بيزوه. فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا احنا تحت، فاستقينا منهم وما نطلعش ايه لا نؤذي من فوقنا ولا يؤذونا، كل واحد في حاله خلاص. فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ايه جميعا. فهنا إذا ظهرت المعاصي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى. ده أم سلمة اللي هي راوية الحديث يعني. نعم. قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله وإيه ورضوان. يعني لما يحصل معصية يحصل فتنة ومثلا يبقى شيوخ وأهل العلم يسكتوا عليها، دي هتصيبهم هيصيبهم أزمة لا شك. لذلك ما ينفعش واحد يقول لك أنا هسكت وخلاص. ترك المنكر نعم وعدم إنكاره أن الأمور بتيجي فيها بابتلاء من الله تبارك وتعالى بترتيب متعلق بالإرادة الكونية. نعم. فلما تحدث معصية إذا احنا قفلنا الباب عليها وأنكرناها من بدري ومنعناها بتبقى زي ما يكون الأرض كلها تهرب. لكن أنت لو تركت المنكر وسكت عنه وغيرك سكت فالأرض بتتحول إلى نوع من السواد، إنجاز التعبير هيبقى زي السبخ. نعم. اللي ما لا ينبت نبتا أو النجاسة العامة الواحد ما يطيقش يقعد في المكان، فاللي بينظف غير اللي بيترك الأمر أوساخ فيه تتراكم، الأوساخ تتراكم فيه زي الزبد لما يطفو على وجه الماء ما حدش بياخد من الزبد ده خالص، لازم حاجة تيجي تكنسه وتشيله. فالكنسة الكبيرة لما ينزل الماء يطهر لازم ينزل الماء بغزارة، ولو واحد اتكلم لوحده كأنه واحد بينظف حوالين منه، بس الأمر كله ظاهر من جهة الايه التأثير في الوضع العام. نعم. لغاية ما ينزل مطر ينظف الأرض كامل. فالنظافة العامة اللي ربنا قال فيها بقى واعلموا أن الله ايه شديد العقاب، هيجي عقاب عام على الكل. نعم. بحيث تطهر الأرض وتعود الأمور إلى طبيعتها اللي هي أصل الفطرة. حتى إذا ما وصلت البشرية إلى نهايتها إيه اللي بيحصل؟ ربنا بينزل مطر يطهر الأرض من كل ما يتعلق بيأجوج ومأجوج وكل الظلمة والدجال انتهى وكله كله كله. وبعد كده تقوم الساعة. عملية التطهير اللي موجودة ديت مطلوبة في كل وقت وفي كل عصر من خلال تغيير المنكر، الدفاع عن الحق، بيان المنهج، مش من واحد لوحده أو طائفة معينة. لا، عشان كده لازم بيان المنهج اللي هو الماء النظيف العذب يكون متحفظ عليه ما سمموش. نعم. الحاجة التانية انني ادفع اي واحد يحاول ان يوسخ علي المية دي. لذلك في قول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب، هذه عامة في كل ما حدث للمسلمين على تاريخهم. نعم. وكذلك فيما سيأتي يوم ما يحصل فيه اذى وتنتشر الافكار والاوبئة الفكرية تحول مستنقع وبائي، المستنقع الوبائي محدش يعرف يعيش فيه. نعم. فيجي ناس يزيلوا هذه النجاسات. وده اللي حصل، تكثر الصوفية، تكثر الشركيات والبدع والخرافات وأفكار هدامة، وانتشر الفكر من هنا ومن هنا ومن هنا، وفجأة تيجي تبص تلاقي الدنيا كلها اسودت. فيأتي إما عقاب من عند ربنا سبحانه وتعالى عام يزيل كل هذا الأذى حتى يعني تتطهر الأرض وكل واحد يتحاسب على ما قدم. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. طيب احنا في ال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم من قبلها بشوية. علم بالنسبة للأسماء والصفات يعني نوفين لغاية فين فيها من قبلها: ذلك أن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد. نعم. عاد عودا فهو الايه العائد. العائد ليس من اسمائه والعود وصف فعله وعاد فعله سبحانه وتعالى. طيب. نعم. قال: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. علم العلم وصف ذات ربنا سبحانه وتعالى، علم علما والعليم من اسمائه سبحانه وتعالى. لاسمعهم اسمع اسماعا، فالاسماع هيبقى وصف فعل واسمع فعل، والمسمع ليس من اسمائه لان المسمع وصف فعله او اسم متعلق بوصف الفعل، اما السميع فده متعلق بوصف الذات. واعلموا ان الله يحول حال إحالة او حال حولا. نعم. فهو الحائل، فالحائل ليس من اسمائه، والحول وصفه وحال فعله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنه إليه تحشرون، أي يحشركم الله عز وجل إليه. حشر حشرا، فالحشر وصف فعله وحشر فعله، والحاشر ليس من أسمائه. مش كده برضو؟ نعم. طيب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله إيه؟ شديد العقاب. فالشديد هنا هيبقى اسم مقيد من أسماء الله المقيدة يعني. نعم. والمضافة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. آواكم الإيواء هيبقى وصف فعل، وآوى فعل، والمؤوي ليس من أسماء. وأيدكم برضو، أيد تأييدا، تأييد وصف فعل، أيد فعل، وهيبقى المؤيد برضو ليس من أسمائه. نعم. ولا يصح تسمية الله به لأنه مارد به توقيف. ورزقكم من الطيبات، رزق رزقا، رزق رزقا، فهو الرازق والرزاق. نعم. طيب نيجي بقى للآية وما يتعلق بها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. كانوا في مكة ضعفاء طبعا. الكلام ده بعد ما ربنا نصرهم في بدر، فربنا يذكرهم بنعمته. كانوا مستضعفين فين؟ في مكة. في مكة. والاستضعاف هنا إن الواحد منهم مش قادر حتى يتكلم. نعم. لو تكلم ربما يقتلونه او يضربونه او يفعلون به الافاعيل، عشان بس مجرد ان ياخد حريته في ان يكلم الناس عن الوحي اللي نزل من السماء ويقرا القران. فآواكم، اي الى المدينه. نعم. وايدكم بنصره في بدر. في بدر. ورزقكم من الطيبات من الغنائم اللي كسبوها لعلكم ايه تشكرون. وممكن تبقى الآية فيها عموم شوية من جهة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. بالنسبة لنعمة الله عز وجل على المسلمين بعد أن توحدت الجزيرة العربية تحت راية أبي بكر الصديق، وقبل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصروا ودانت لهم العرب كلها، ما عادش في حد هينازع النبي عليه السلام هنا. ففي نهاية الحياة، حياة النبي عليه السلام وإتمام الدين، إكمال النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ساعتها في الآية برضو واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. كانت قبائل العرب أصلا كلها كل قبائل وحيدها ما فيش رابط يجمعهم ولا في قوة توحدهم ولا شيء من هذا القبيل. تخافون أن يتخطفكم الناس الأمم التانية. نعم. كانت أقوى منكم سواء كانوا مجوس أو إيه روم. فأواكم أي إلى دولة تمثل المسلمين جميعا وأيدكم بنصره في الفتوحات وفي غيرها. نعم. ورزقكم من الطيبات في مجيء الغنائم إليكم من كل مكان. لدرجة إن ما عادش في حد ما عادش حد يحط صدقات. لعلكم إيه تشكروا. يبقى الآية قد تكون على ما حدث للمسلمين في مكة وانتقال من المدينة وقد تكون على وضع العرب بصفة عامة كيف أن الله تبارك وتعالى جعلهم هكذا. نعم. وتنفع بقى دلوقتي نقول للناس اللي موجودين دلوقتي في الدول العربية أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم إيه الناس. الاتحاد الأوروبي، أمريكا، روسيا، الصين، وقاعدين بترضوا دول وترضوا دول عشان إيه؟ عشان تعرفوا تعيشوا. طيب ما ربنا قال فأواكم وأيدكم، ليه ما تتكتفوش مع بعض ويبقى اتحاد عربي أو إسلامي واحد وعندكم من الخيرات ما ليس عند الآخرين. نعم. كل الكلام ده لعلكم إيه تشكرون. فاشكروا نعمة ربكم ولا تكفروها. إنما هم لو سعوا إلى مزيد من هذا الوضع اللي فيه إذلال ومجاهرة بالعصيان إرضاء للشرق أو للغرب الأمور هتزداد ذلة، هيقعوا في فتن مستمر. يبقى إذن الآية ده منهج يشرح لك البداية والنهاية. من بداية ما من الله تبارك وتعالى على المؤمنين في إرسال النبي عليه السلام إلى قيام الساعة. نعم. وكذا الحال في حال كل نبي. ما هو بني إسرائيل كانوا كده لما يطيعوا ربنا ويسلموا إسلاما حقيقيا ويتبعوا نبيهم ربنا ينصره. يبدأوا بقى ينشغلوا بالمتع والشهوات والمعاصي والمنكرات ربنا سبحانه وتعالى يذله ويقطعه وهكذا على مدار الزمان. كل شوية بيتكرر الموضوع. نعم. وبعدين بقى طبعا وقال إن ما فيش واحد فيكم يستهون بقضية إن يروح يعمل علاقة بينه وبين الغرب يخون أمته وبلده. لأن لما قال يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم إيه تعلموا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نعم. الآية دي لها أسباب نزول كثيرة وفي الحقيقة هي مرتبطة أو هي عامة في كل إيه في كل مسلم. انت مع امتك تروح تخونها وتروح تقعد بره تطعن فيها وتضيعها عشان خاطر ان انت عايز حاجه على هواك ما لقيتهاش. ما ده اللي بيعملوه الخوارج وده اللي بيعملوه الليبراليون. خونه. انا بعتبر كل ليبرالي فاهم هو بيعمل ايه في مساله الطعن في كتاب الله وفي سنه رسوله على حساب تقويه الغربيين أو يفتح قناة لإفساد المسلمين. زي القنوات المفتوحة ديت دول خونة. خونة لله وللرسول. نعم. عايزين يدمروا المجتمع وضيعوه. سواء كانوا خوارج أو كانوا من الصوفية اللي راحوا خانوا أمتهم وراحوا تعاهدوا مع الغرب على إن يكون هم سفراءهم هناك. نعم. ويكونوا عامل معول هدم في بلادهم، دول كلهم خونة. اللي راحوا هناك قعدوا مع الامريكان ومع الاوروبيين عشان خاطر يبقى الاسلام هو ما عليه هؤلاء الضلال من الصوفية ليس ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فامريكا مش هتحب النبي عليه السلام حب ولا عايز الاسلام الصحيح ينتشر بين الناس ابدا ولا يقول ذلك عقل. فهؤلاء خونة. يا الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. كان ابو لبابة ابن عبد المنذر. نعم. بعثوا النبي عليه السلام الى بني قريظة عشان ينزلوا على حكم رسول الله. بعثهم بعتوا عشان يقول لهم ايه في بنو قريظه لما خانوا النبي عليه الصلاه والسلام في موضوع العهد في غزوه الاحزاب وفتحوا الباب لقريش. نعم. فماذا صنع ابو لبابه؟ راح علشان يقول لهم لازم تنزل على حكم رسول الله. فقالوا هيعمل فينا ايه؟ فاشار كده ايه الى رقبته ان هيذبحه. نعم. فحس كانه مش رايح بقى يتفاوض على مساله النزول على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول حكم فيهم واحد من اوليائهم اللي هو سعد. ثم فطن ابو لبابه وراى انه قد خان الله ورسوله. نعم. لان كان رايح يقول لهم ايه اعملوا حسابكم ده هيقتلكم مش هيحكم فيكم. والحقيقه الرسول ما كانش لسه اتخذ فيهم قرار. فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت او يتوب الله عز وجل عليه. وانطلق الى مسجد المدينه ربط نفسه في ساريه ومكث 9 ايام حتى كان يخر مخشيا عليه من الجهد. فلما انزل الله تبارك وتعالى توبته على رسوله جاء الناس يبشرونه بتوبه الله عليه. نعم. وارادوا ان هم يحلوا ابا لبابه من الساري. الحمد لله. الله يبارك فيه. لا مؤاخذة. فحلف لا يحله منها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله. فقال يا رسول الله اني كنت نظرت ان انخلع من مالي صدقه. فقال يجزيك الثلث ان تصدق به. وبرضه ورد من حديث المغيره ابن شعبه وهو حديث في الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة. نعم. لما كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. إن رسول أخفى الأمر وأمر بإخفائه حتى لا تعلم قريش إن رسول راح عشان يفتح مكة يعني. نعم. فحاطب أرسل رسالة لبعض أقاربه أو بعض إيه معارفه يحذروا على أساس إن إيه المسلمين جايين وكده يعني. فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعوا. يعني لحق الرسالة واستحضر حاطبا فأقر بما صنع. فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال دعه فإنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وطبعا كان حاطب له علة خاصة لا يعني يعمي ولا يقصد خيانة الله أو خيانة أي رسوله. ولكن هو كان بس عايز يعني يبقى له يد عند من يرغب في نجاتهم حتى يعني يبقى له مكان عندهم بعد كده. لكن هو ليس خيانا لله ولا للرسول. الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه وقد شهد بدرا. اللي شهد بدر لهم مكانة كبيرة حتى بين الملائكة. يعني الملائكة اللي شهدت بدر لها من الفضل والمكانة ما ليس لبقية الملائكة الأخرى. نعم. وطبعا الصحيح الآية عامة كلها عامة في كل المسلمين. ان لا يصح الخيانة أبدا يخون الشخص فيها أمانة الله عز وجل. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم إيه تعلمون. طب يعني إدخال الفساد في البلاد أو عمل المعاصي هل هذا يعتبر من خيانة الأمانة برضو؟ خيانة أمانة. يعني حكاية مش بس مجرد أن أنا بتعامل مع أعداء أو حاجة زي كده. لا ده أنا لا في إدخال معاصي ده خيانة. هو يريد لبلاده أن تكون في وضع يستجلب سخط الله عليها. نعم. سواء علم أو لم يعلم. أنت عندك بقولك في مجموعة من الناس سواء كانوا أمراء أو رجال أعمال كل دول شغالين أصلا مع الماسونية. يعني عشان هو يجمع مال ويبقى راجل غني ومن رجال الأعمال ويدخل في الموسوعة بتاعت رجال الأعمال أغنى الناس في العالم. أخي بالك إزاي؟ فهو ما يهموش. هو يبيع دينه يبيع أهله يبيع بلده يبيع وطنه يبيع كل حاجة. نعم. والماسونية أصلا عشان أنت تتعامل معاها في شركتها ويجند الشخص لازم الأول ينسى إيمانه وضميره ويحطه في تلاجة. إذا كنت عايز فلوس. الخيانة بيبقى مصدرها من هنا. فساعتها بقى هو بيبقى ألعوبة في أيديهم. فلما يقولوا تعال افتح قناة، نعم، فيجي يفتح قناة، الرجل اصلا بطبيعته بيحب بلده، حرص عليه. الماسونات يقولوا لا، انت اعمل زي ما انت عايز واتكلم في الوطنية زي ما انت عايز، بس لازم تزعل لنا المسلسل ده والفيلم ده اللي فيه اشاعة فاحشة، اللي فيه فكر خبيث، اللي فيه ما شابه ذلك. فيضطر عشان الراجل يقول لك انا عايز فلوسي، فلوسي اهم حاجة، وما عادش ينفع يقول انا تابع الماسونية لانه خلاص بقى راجل مشهور، خد بالك ازاي؟ نعم. فماذا يصنع؟ يبدأ في خيانة الأمة، يبقى يحسب الناس ان دي قناة وطنية وهي في الحقيقة تنصيرية، يحسب الناس ان دي قناة وطنية حريصة على الوطن، وهو يفقد الوطن أعز ما فيه، إيمانه وقوته الإيمانية وارتباطه بربه، يكسر الرابطة دي. عشان إيه؟ عشان هو بس يؤسر الدنيا، هواه، عايز يبقى راجل أعمال وعنده جامعات وعنده بتاع وعنده، أخد بالك إزاي؟ فيخون الله ورسوله. فيخون الله ورسوله. دول كتير. كتير. يعني زي ما قال واحد من اللي اعترف عليهم ممن كان يتبعهم، ان كل بلد فيها 40 او 50 واحد من رجال الاعمال الكبار خونة، دول كلهم ماسون شغالين مع اليهود في تنفيذ مخططهم العالمي وفي قنواتهم اللي هم بيفتحوها، كل واحد له قناة، هتلاقي القناة دي بص وانظر الى ما فيها، هل ما فيها يرضي الله؟ ان كان ما فيها يرضي الله اعرف ان الراجل ده مش تبعه، وإن كان ما فيها خراب على البلاد حتى لو كان باسم الدين، كقنوات الخوارج كلها تبع المسؤول، أو قنوات إشاعة الشرك في الذين آمنوا عن طريق بعض قنوات الصوفية أو قنوات الشيعة اللي هما بيطعنوا في القرآن، نعم، وبيطعنوا في الصحابة في أم عائشة، أو قنوات الجماعة اللي هم بتوع الحرية والثقافة والتقدمية ومش عارف ايه والمزاعم الكاذبة ديت من الليبراليين او الحداثيين، نعم، كلهم كده. فهؤلاء خوانة يخونون الله ورسوله ويخونوا اماناتهم اللي ربنا استأمنهم عليه، لان المال ده اصلا فتنة. عشان كده ربنا بيقول واعلموا انما اموالكم واولادكم ايه؟ فتنة. فتنة، ربنا ابتلاكم بها، فاتقوا الله عز وجل، مش هتنفعكم يوم القيامة، وأن الله عنده أجر إيه؟ عظيم. طبعا لما واحد يقع مع الماسونية خروجه مش سهل، خروجه معناها موته، بس الواحد يموت بشرف ويفضح هؤلاء أحسن من أنه هو يستمر على هذا الوضع ويكون ما واجهنا وبئس المصير. نعم. وبعدين قال أهو يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يعني لو انت اتقيت ربنا سبحانه وتعالى هينجيك حتى لو انت فين، لو مكر بك العالم كله. ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان المكر شديد جدا جدا جدا من قبل المنافقين واليهود وكذلك المشركين، وطبعا ضمنهم النصارى برضه، كلهم كانوا يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويمكرون بالصحابة. فبعض الناس طبعا ممكن يكون إيمانه مهزوز، وكثير من المنافقين أو الناس اللي هي يعني هي شايفة أن الإيمان جميل وحلو بس المصالح عايز يتصالح معها بأي صورة، أنت خبالك إزاي؟ فمهما ضاق الحال بالمسلمين وهم وصلوا فعلا الى درجة من الدرجات ما كانش فيه مورد اقتصادي في المدينة خالص بعد الهجرة او في نهاية عصر النبي عليه السلام، نعم، فبقول ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا. الفرقان هنا الفاصل بين الحق والباطل من جهة نزول القرآن، يجعل لكم فرقانا بحيث يميزكم وينجيكم ويهلك الاخرين، يجعل لكم فرقانا أي ما يقوي المؤمنين بأسباب تأتي لا يعلمها أحد أو من عند الله تبارك وتعالى، تخرج المؤمنين من ضعفهم وتجعلهم عبيد لربهم فقط لا يحتاجون إلى أحد. نعم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، لو حصل من واحد خطأ ولا شيء من هذا القبيل، ويغفر لكم، والله ذو الفضل الايه العظيم. فالانسان يدور على ايه؟ على يعني سبيل النجاة، يدور على المنهج، على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرهم الله تبارك وتعالى بما حدث لهم وما حدث لنبيهم صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وقال له: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النقطة دي مهمة جدا جدا. انتوا كنتوا في وقت من الأوقات وصل الأمر بعد ما مات أبو طالب بحوالي 3 سنين، كان أبو طالب يحوط النبي عليه الصلاة والسلام وينصره ويقوم بإيه؟ بأعباء. نعم. فوصل الأمر إلى درجة إن الكل تآمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه، عليه الصلاة والسلام، مفيش مخرج. يا قريش يا محمد وأتباعه. نفر من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ودخلوا دار الندوة، فاعترض إبليس في صورة شيخ كبير جليل وقال لهم: يعني انت مين؟ قال: انا شيخ من نجد، جاي من ناحية الرياض والحتة دي. نعم. الوقت يعني سمعت انكم اجتمعتم فاردت ان احضركم ولن يعدمكم رأيي، يعني خذوا مشورتي. قالوا: اجل. دخلوا معاه فقال: انظروا في شأن هذا الرجل، والله لا يوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره، يعني سيصل إلى درجة أن يسيطر عليكم ويذلكم. فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق. ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء، زهير والنابغة والناس دول، يعني هم كانوا يكيدوا للرسول عليه الصلاة والسلام. إنما هو كحديث. فصرخ هذا النجدي وقال: والله ما هذا لكم برأيي، والله لا يخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فلا يوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم، اللي هو الأمر يعني ملك أو الهيمنة، فيمنعوه منكم. هياخد هياخد النبي عليه الصلاة والسلام ويحموه. وبعد كده: فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. انظروا في غير هذا، شوفوا لكم حل تاني. نعم. فنسألوا إيه؟ أخرجوه من بين إيه؟ أيديكم وبين أصغركم تستريحوا منهم. فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع، طالما هو إيه؟ هاجر من المكان ده. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأيي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض بحديثه، يعني العرب، لا يجتمعن عليكم ثم لا يأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل إيه أشرافكم. ده الشيطان قاعد بيسخن فيه، واحد متصور، شيطان متصور في صورة إنس يعني. قالوا: صدق والله، فانظروا بابا غير هذا. فقال أبو جهل لعنه الله: والله لا أشيرن عليكم برأي ما أراكم بصرتموه بعد، وأنا لا أرى غيره. إيه الرأي؟ قالوا: نأخذ من كل قبيلة إيه؟ رجلا، غلاما، شابا، وسيطا، نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه فين؟ بين القبائل، في القبائل. فلا أظن أن هذا الحي من بني هاشم يقون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل، يعني الدية يعني، واسترحنا وقطعنا عنا أذى. فطبعا هذا الرجل النجدي قال لهم: هذا والله الرأي، القول ما قاله الفتى اللي هو أبو جهل يعني، لا أرى غيره. فتفرقوا وهم مجتمعون على ذلك، ومجمعون الأمر على أن ينفذوا. ده قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أي قبل الهجرة، ما الرسول بيذكرهم، فاكرين اللي حصل يعني. نعم. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبت في مرجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. نعم. فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمه عليه وبلاءه عنده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير والله خير الماكرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج وقال شاهت الوجوه، ويعني ربنا سبحانه وتعالى أعماهم عنه، وقال فأخشيناهم إيه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وكان أصلا النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها يعني ربنا سبحانه وتعالى يحميه. نعم. لكن الابتلاء يقتضي أن الناس تحس بمشقة الدعوة علشان الأجر. يعني هم نفسهم كانوا يعني قاعدين يتربصوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ان لو طلع حتى بس علشان يخرج يتكلم عن القرآن او ما نزل عليه، تعاهدوا في الحجر باللات والعزى من الثلاثة الاخرى، لو قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلوه. وفاطمة سمعته يقول الكلام ده وهي داخلة تبكي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال يا بني اتني بوضوء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا ها هو ذا، ها هتعملوا فيه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل يعني رؤوسهم تتطأطأ، كل واحد يحط رأسه في الأرض مش قادر يرفع رأسه، سقطت رقابهم بين أيديهم من شدة الإيه؟ الخوف، فلم يرفعوا أبصارهم، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه. نعم. فما أصاب رجلا منهم من حصاياته صلى الله عليه وسلم إلا قتل يوم بدر، وقتل كافرا، كلهم قتلوا يوم بدر. يوم بدر. نعم. ويمكرون يمكر الله، والله خير الإيه؟ الماكرين. وكان فيهم ناس ساعتها بقى يعني وصل بهم الكيد بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة إن هم يلبسوا على الناس ساعة ما يسمعوا القرآن يحتقروا، يحاولوا إن هم يلوثوا على الناس. نعم. بقصص وحكايات، زي ما تسمع كلام الخوارج عندما يتكلم الناس بالحق فيهم، تلاقي بص تلاقي لك لا ما تسمعوش لده، لا ده ما اعرفش، ويفتروا عليه الكذب واشياء من هذا القبيل. كان المشركون يعني بعضهم كان عنده نوع من الاخبار في القصص والاساطير والاشياء اللي زي كده، وكان حاقد على النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. عليه الصلاه والسلام. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. وبعدين وكانوا يقولوا كده صراحه، واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب ايه اليم. فكان منهم مجموعه وقعوا في الاسر، واحد اسمه النضر بن الحارث، النضر ابن الحارث، ابن الحارث. النضر بن الحارث ده ذهب الى بلاد فارس زمان، تعلم من اخبار ملوكهم اللي هو رستم وسفنديار، كانوا ملوك في فارس يعني. نعم. كانوا يسمعوا قصص واساطير قديمه عن الفرس. ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القران، فاذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس يجي النضر يقعد فيه ويحدثه من اخبار السابقين اللي هو اخبار الفرس والروم دي، ثم يقول بالله ايهما احسن قصصا انا او محمد، ويشوش على النبي عليه السلام كتشويش إعلامي. نعم يدي شوية قصص كده عايز يخرب. شوف سبحان الله الأمر قديم يعني. عايز يخرب الدعوة نفسها ويحاول أن يشوش على الحق ويخدع الناس بالباطل. الرجل ده وقع في الأسر في غزوة بدر. فكان إذا قام المجلس جلس فيه النضر فحدثه من أخباره لك، ثم يقول بالله أيهما أحسن قصصا أنا أو محمد. عشان كده لما أمكن الله تبارك وتعالى منه يوم بدر وقع في الأسار، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب رقبته صبرا بين يديه، يعني قدام النبي عليه الصلاة والسلام. يا تخيل بقى إن الحرب الإعلامية، لأن ده يعتبر مجرم حرب إعلامية، مجرم حرب إعلامية زي المجرمين اللي قاعدين في القنوات اللي ليل نهار ما فيش لهم إلا إفساد المسلمين وتضيع جهدهم وتشويش عليهم. نعم. وتلبيس الحق بالباطل والخداع والكذب، حتى أصبح الكذب دينهم فعلا. فهؤلاء هم أشر الخلق والخليقة. يعني شوف النضر بن الحارث، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله بين يديه صلى الله عليه وسلم. هو مجموعة كانت معاه. نعم. من شدة حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فإذا امتلأ الحقد أو إذا امتلأ القلب بالحقد وأصبح ده الباعث، الشخص ساعتها ما بيميش، بيبقى حقده يحول الحياة إلى مرار في إضلال الناس وتضييع للخلق إلى غير ذلك. تمام، جزاك الله خير فالدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله، نقول بإذن الله في اللقاء القادم. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والصفقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.